تفسير الآية 129 حتى الآية 132 من سورة الصافات، يقول تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. برجاء مراجعة ما ذكر عن نوح صلى الله عليه وسلم في الآيات 78 حتى 80 من هذه السورة الكريمة للشرح والتفصيل، مع مراعاة أن نهاية كل مجموعة من الآيات الكريمة التي تتحدث عن رسول من الرسل الكرام هي متشابهة، للتأكيد على تكريم الله لهم جميعاً بسبب حسن خلقهم، ولمزيد من تذكرة المسلمين ليجتهدوا في التشبه بهم لينالوا مثل ما نالوا في دنياهم وأخراهم. هذا ويراعى أنه في بعض لهجات العرب لفظ إلياسين هو إلياس، كما أنهم أحياناً يعتبرونه نسبة إلى إلياس، وكأنهم يقولون إلياسيين ويلغون ياء لتسهيل النطق، كما يقال مثلا إسلاميين نسبة إلى الإسلام، أي يقصدون من ينتسبون إلى إلياس صلى الله عليه وسلم من أهله والمسلمين معه، ويكون نسبتهم إليه تكريما وتشريفا لهم أن الله تعالى يسلم عليهم هم أيضا مع إلياس.